الجزدان اللي محطوط في ورقة فيها اسم الله، إذا حطها في الجيب الخلفي، مجرد أن حطها في الجيب الخلفي ما في معصية. لكن الكفر إذا جلس على اسم الله، أحيانا الجيب هذا هو الغالب بيكون عالي، لو قعد ما بيجي ما بيقعد عليه، هو إذا جلس عليه يكون استغفارا. فإن كان مرتفعا ليس فيه معصية، بيحطه هون في الأعلى بالجيب الأعلى هون في الخلف، فهذا ليس فيه معصية. كذلك هؤلاء الأولاد اللي بيحملوا شنطة المدرسة فيها كتاب الدين، بيحطوا الشنطة اللي تتعلق على الظهر وبينسندوا على الطبقة أو على ظهر المقعد بالأوتوبيس بالباص اللي بيروحوا فيه على المدرسة. قال الشيخ رحمه الله: مكروه فقط وليس حراما. بيقعدوا بيعملوا هيك، بيكونوا حاطين الشنطة بظهرهم فيها كتاب الدين محطوط وبيسندوا ظهرهم هيك، بيقعدوا عادي مثل ما هلا أنا قاعد. قال الشيخ رحمه الله: مكروه وليس حراما.